تحت إثري. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

Yeah.

وطنا والنهار إذا جلى والليل إذا وسعى والسماء